بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم ونذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنما من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا النوع الثاني عشر من انواع ومنح، وهو في الحديث المعلم عن الله او المعلم عن الله، وبيان العلة في الحديث، والعلة وهذا النوع من الانواع الدقيقه من علوم الحديث التي لم يتصدى لها الا الجاهلون منذ قبل، حتى كان بعضهم يقول: علمنا بهذا الباب كهانه عند العوام. فانت تمشي الى الصرافين وتعطيهم درهم ودينار فينقله، يقول: هذا جيد، وهذا زخرف وبهرب رديء، كذا العلماء. حتى جاء بعضهم وقال: اذا اردت ان تعرف عنا لا نتكلم عنها، فاذهب الى ابي زرع الله تساله في حديث، واذهب الى ابي حاتم الرزق فاسألوا عن حديث، وأتيني فاسألوا عن حديث. فمشى الرجل إلى هؤلاء يسألوا عن حديث واحد، فالجميع عجبوا جواب واحد، أي بعلة بهذا الحديث، فعلم أنهم لم يتكلموا عن الله، وليس هذا العلم بخط أشواح يتكلم فيه الرجل إلى ضوابط وقواعد وقيود، لا، بل إنه نور، يقول الله سبحانه وتعالى في قلب العالم الممارس المتمكن الذي خالط سنة النبي عليه الصلاة والسلام دمه ولحمه، فمن هنا يورد عليه حديث يقول: هذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يوجد. وانت تروح تتعب نفسك وراه هتحصل نفس الحكم. فمن اجل هذا افرض العلماء هذا النوع التأليف والتصنيف والتنبيهات وضع القلوب والضوابط على رأس علماء أعظم كتاب في هذا كتاب العلل الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الحسن الدرقطني رحمه الله تعالى، فإنه كتاب لم يؤلف مثله، مرتب على المسانيد، وفي الباب معنى علل الآلهة، ومعنى علل المدينة، ومعنى كتب معلمة زي سنن الترمذي، سنن معلمة كذلك النسائي اليوم في كتابه نكات تعليمية جميلة، كذلك مسند البزار، مسند معلم، والعلمة هي السبب الخفي يقدم في صحة الحديث، مع أن الظاهر سلامة الإسناد من هذا، كحديث يرويه معمر عن الزهري عن أنس عبد الرزاق عن الزهري عن معمر عن الزهري عن أنس، في الصحة الشمس، ولكن عندما تبحث وتنقب تجد أن هناك عيب، ولذلك قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف عيبته أو لم يتبين خطأ، فأنت بجمع الطرق ووقوفك على مخرج الحديث ومن يدور على الحديث ومعرفة الطبقات وأنواع المختلفين على هذا المخرج وأحوالهم ومراتبهم تستطيع تميز. إلى الكتب المعاصرة كتاب الشيخ مصطفى كبير عدم رحمه الله تعالى، أو كتاب حفظه الله تعالى كتاب النافع شرح علل الحديث مجدد قريب من هذه، اطبع اقرا فيه، ذكر في الشيخ حفظه الله تعالى عدما من الامثله والنماذج للتدريب، واتى ببعضها مما انتقدمه الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التكبر، وذكر امثله اخرى كذلك، وهناك كذلك بعض المعاصرين من ألف فيها للتمرن والممارسة، أنت تحتاج تتمرن عنها وتحتاج تمارس بها وتقطع بها شوطا لكي يقوى عودك وتتمكن خلاصة وخبرة والعلوم الحديثة هذه كلها التي ندرسها نصور في هذا الباب، كل علوم الحديث الذي علمت تصدى بها الذي نعرف به نوعها معرفة المعلم. قال وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، نعم، ولذلك القليل منهم المبرزون بهذا الباب العارفون، ولذلك كم من إمام يقول هذا إمام ثقة، وعلى هذا المنوال كثير من يوصف أنه ثقة ثقة حجة، لكن بعضهم يقول لك ثقة عارف بالعلل والرجال، من يزور عارف بالعلل والرجال، وباب العلل هذا في باب الثقات ليس في أمر الجرح الروي المجروح هو ساقط أصلا واحد، أما باب العلل في روايات الثقة رواية رواية شعبة رواها مالك رواها مالك رواها حماد رواها الأعمش علماء أئمة ثقة ثبات، لكن ربما انقطع بها في المخالفة بعد المخالفة، فاحتجنا إلى معرفة ضوابط هذا الباب وهذا النوع الذي يصب فيه علوم الحديث جميعا، وكما قال حاكم الغزالي انما يعلم الحديث من أوجه ليس للجرح في مدخل، فإن حديث المجروح ساقط وارد، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الفقهاء تعليم الحديث تكثر في حديث. طب واحد يقول أنا مشيت ونظرت كتب العلم فوجدت بعض المواضع والأمثلة والنماذج عللوا حديثا وضعف حديثا لوجود رجل مجروح، يقول هذا نادر جدا كالشعر البيضاء في جلد الثوب الأسود، ولو وجد هذا وهو ذو الحق فهو تبع. وكلامهم هذا فعلا هو الأكثر والأغلب. أقرأ لكم كلام الحاكم مرة أخرى: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح يا مدخل. ليه؟ لأن ثقة بخالف ثقة، ثقة بخالف من هو ثقة، كلهم ثقة. قال: فإن حديث المجروح ساقط وعلة الحديث يكثر أو تعليم الحديث يكثر في حديث فطر أن يحدثوا بحديث لا علة فيخفى عليه علمه فيصير الحديث معلوما. والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. هو ذا الفرق اللي بيننا وبين الأولين، عندهم حفظ، احنا ما عندنا حفظ، عندهم فهم ومعرفة، عارفين حديث عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله نصه متنه، عارفين حديث ابن الأهياء. لو تيجي تحدثهم بأحاديث عمرو بن شعيب يقول لهم دي أحاديث ابن الأهياء، يقول لك لا أبدا. ولو تيجي تحدثهم بأحاديث ابن الأهياء وتقول دي أحاديث مثلا أوزاعي، لا احنا عارفين نحن عارفين تعايش معه. قال: والحجة في عندنا الحفظ والفهم. احنا اللي بنبحث العلم في نبحث بنجمع، فبيجيب أطراف الأحاديث والأسانيد الطرق اللي ما احنا حفظنا، هو ذا الفرق. إلى جانب أتاه الله نورا قذف به في قلوبهم يميزون الحديث المعلم. قال: والحجة في عندنا الحجة والفهم معرفة لا غير، لا غير. معرفة. قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض القاضيين: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهلين. كهانة، كأن احنا بنضرب وبنخلق خط عشوائي. كمان بلا موابط بلا قيود، لا، هو يقذف في قلب العالم لولا أمان عليه معلم. لكن عشان يبين لك الحجة بالتفصيل صعب، زي ما انت تماما بتروح للصيرافي صاحب العملة وتعطيه العملة، انت تقول له انت قلت ده الأخير ليه مو مزيف ليه، يقول لك ما اقدرش اقول، لأنه هو انطلع على كده. لما ياخذ الدرهم كده يرن على البنك يقول لك والله ده زيك. ايوه، والدرهم كامل مزور يرميه كده. طب انا لما كنت في الاسواق امر بالسوق احيانا فاذا الرجل يقول هذه 100 مزوره، 100 مزوره، كيف عرفت انها 100 مزوره؟ الخبره والممارسه، كما قال الشيخ الالباني رحمه الله كان يقول العلم علم، علم المستور مكتوب، علم مستور وعلم المخبور الخبر. هو علم العلم يحتاج الى خبره، علم المستور مكتوب في السطور وعلم المخبور قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفهم بجهابنا أن نقال يميزون بين صحيح حديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي من الصيرفي بقى صاحب العمله وصاحب العمله قال له صحيح يمسك ال 100 دولار كده يعمل لك المناسبه يعني في مزوره ولا صحيح يمسكها كده صحيح يوم معه اجهزه المشهور عارفين تكشف لكن قبل الاجهزه عايشين نسينا صاروخ مكه صاروخ مكه من قديم الزمن معروفين الناس من الافلاق يجون الى مكه هم العملات المختلفه المتنوعه يردون على هؤلاء الصاروخ الواحد منهم ذكي معناه ولا ليتهم يتعلمون العلم الصرف لكانوا جاهلين معناه انت الان ممكن تروح عند مكانين تقول له السياره دي يقول لك السياره دي فيها كده وكده عيب عرف منين انت عشان تعرف منين العيلة كما قال احتاج لك 20 سنه 30 سنه هنا في الخدمه زي ما حكى الشيخ عن اصحاب الحوادث عبد الله تعالى عافاه يقول ذات مره كنت راكب عند واحد من المكانيكيه يوصل حضرتك ففي واحد بيطلع سيارة من أمام المكان فهو بيلف المكانيك قال له السيارة دي فيها كده وكده الكورونا ما فيهاش فيها شعب عارفين الكورونا ما فيهاش فيها شعب تعمل مشاكل مش عارف الشعب زي ما انا عارف المهم لف صاحب السيارة لف وبيبحث عن مكان فزوج عنده قال له السيارة قال له السيارة فيها كده وكده ففتح القرون بالخلف ما وجدش فيها شعر مش يا مريش شعر هو لا يقول له من الصوت يفهم من صوته ويمشي يعني هو لأنه كان يتم نقاط يعني بالسيارة ما كان أو السيارة من الصفة المحاكم العالم بالعيال من فوقه معنى يقول لأن هذا الدين لو هم أحد أن يكتب الصحف لما طلع الفرق صحف إلا ويقول ناس فلان كذا يعملوا شوك بالإشراف كده مع إنهم ما اتصلوش ولا كاميرات ولا شافوهم أرحم الله حميد يحفظ الله لو هم رجل بالصحف أن يكتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنار هم الكذابين دول بيقعدوا يصرفوا في الليل ويولفوا الأسانيد وركبوه على الموتور عشان الصباح كله وراه سمعنا معنا بضاعة جديدة تعالوا خذوا والنقاد الحفاظ الجاهلة فلان كان إيه نعم يفضحه الله وانت تعرفون قصة الرجل الذي جاء به ليصلب وكان يستعطي حمد الخليفة لكي لا يصلبه ويقول فقال نعم وضعت فيكم أحاديث كذا وكذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام حل فيها الحرام حل فيها الحلال يعني دعني قال يعيش الآن الجاهلة أنت تموت في مدهية في ألف مهية والجاهلة موزمية تطرح في داهية تضرب عنه كده لأن بسندين وضعت على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تحل فيها الحرام حل فيها الحلال تكذب بها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتضل بها الناس تغوير الان تضرب عنقك جزاء النفس والاحاديث دي يعيش لها الجاهل عبد الله بن مبارك وابو اصحاب الغزالي وفلان السكري وفلان وفلان الى اخره وفعلا عاش لها الجاهل هؤلاء فهنا يقول انما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهاد النقاد منهم يميزون بين صحيح حديث وسقيم ومع وجه مستقيم كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والسيوف والدنانير والفلوس فكما لا يتمر هذا كما لا شك هذا كذلك يقطع ذاك. بما ذكرناه ومنهم من يضم ومنهم من يقف بحسب مراتب علومه وحفظه واطلاعه على طرق الحديث وذوقه حلاوة عبارة الرسول إمام عليه الصلاة والسلام. تتعرفوا بمعي ما عمل؟ قالوا مات العليم بعين كل محدث وبكل مختلف من الإسلام وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. مات العليم بعين كل محدث وبكل مختلف من الإسلام العلم وبكل وهم في الحديث ومشكل. الإشكالات في الحديث غريب الحديث تعارضات وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد رحمه الله. ولذلك لما مات حمل قالوا على الخشبة التي غسل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومضت جنازته وأمامه رجل يقول هذا الذي كان يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الخبرة أهل الصناعة أهل التمرس أهل العلم هذا الفن هذا النوع العظيم من العلم جميع علوم أنواع الحديث تصبوا في هذا. قال بحسب مراتب علومه وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يشبهها غيرها من أفضل الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أمر النبوة وأحبون يقول هذا الحديث عليه لوائح وضع لوائح وضع عليه بادية ظاهرة والثاني يقول لك هذا الحديث هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة. ليه؟ مميز عن مميز عن صلاة السنة في لحم ودم حقيقة عندما يعرض عليه الحديث هو ميزان معيار يعرف به كما قال حديث اللي يعرفه الشيخ ابن تيمية حديث الأصل ابن تيمية هو ليس بالرتبة كابن معين ولا مبلغ أبدا هو ابن تيمية ليه؟ عنده حق ومعرفة بهذا الباب. السنة دخلت معه دم دم ولحم وعروق صار يميز. انت لو تعال الشيخ للمشايخ 20 سنة 30 سنة ويأتي واحد منهم والله الشيخ ده قال كذا وكذا وكذا ورأى ورأيته يفعل كذا وكذا وكذا انت بمعرفتك لهذا الشيخ والملازمة لهذا الشيخ خلال هذه الفترة تستطيع وكل هذا الكلام فعلا أجنبي من الشيخ أو هو لصيق من الشيخ تستطيع. فما بالك بهؤلاء الذين عايشوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا الصحيح منها من الضعيف والمقبول من المقبول من باب أولى. قال فمن الأحاديث المروية ما عليها أمر النبوة ومنها ما وقع في تغيير تغيير لفظهم أو زيادة باطلة حتى الزيادة القليلة مما يزيد زيادة القليلة. يقول لك هذه الكلمة دي غريبة عن العلم غريبة عن العلم ليس من أو مجازفة مجازفة. واحد يقول لك مثلا إذا بنى الإنسان بيتا فتجاوز 7 أضرع ناداه النادي من السماء أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ أفسق مصدقين عشان بلا بيت مش هذا الكلام مجازة عمل مباح يكون صحيح ونفسك الفاسقين مجازة اسمها مجازة عمل مباح صاحبه يصير من نفسك الفاسقين لا لا يجوز عمل مباح أو مجازة معناه عمل طبيعي عليه، حاجة مباحة أو معصية أو مكروه، واحد يفعل مكروه ويجي عليه جزاء مخلد في النار أبد الأبد. هذا المكروه مخلد في النار، هذا مجزم. قال أو مجازمة أو نحو له يدركها المصير من أهلها بالصلاح. وقد يكون التعليم مستفادا من الإسناد، من الإسناد. وبسط أمثلة ذلك يطول زيوت. طب الأمثلة الحصانة تروح بعد الأكسيك لحد إلى كتاب العلاج البطني وتسمع في الصباح والمساء وتدرب نفسك وتعمل زداول شغل الإسناد خرج العلاج. ما يمر عليك فترة عزيزة إلا وأنت قد تضلعت من هذا الفعل. قال وبسط أمثلة ذلك يطول زيوت، وإنما يظهر بالعمل في البحث والجمع والتحقيق والتخليق. قالوا ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلم لعلي بن مهدي، لم يصن منه للأسف إلا جزء يسير. شيخ البخاري طبعا هو كثير بيتكلم ونصرح كلام في زمانه عشان يوصل لزمانه في كل الكتب طالب فوقي او في حكم معقول عن الهوان. قال وسائل المحدثين بعده بهذا الشأن على الخصوص، كما اكرر من الكتب الجميله المعاصره كتاب الشيخ مصطفى العلوي، الشيخ مصطفى العلوي رحمه الله تعالى، كتاب مفيد وسهل وبطريقه الرسومات والترجيع يتمر الإنسان خلص على كتاب يشوف كتاب آخر في نفس الباب، خلص هذا وهذا ممكن يطلع عنه يجيب أبحاث في هذه المسائل وأمثلة وممارسة كثيرة يمارس هذا حتى يدخل في لحمه ودمه وشرايينه. قال وكذلك كتاب العلم للشيخ عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد صاحب جامع التعليم. صار فيه قال من صوت عبد الرحمن كأنها نزلت من السماء، وكان يستفتي ويسأل أباه ويسأل أبا زرع، سألت أبي وسألت أبا زرع عن حديث كذا فقالوا كذا وكذا، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين ومحمد كتاب العلل لابن ابي حاتم. قال وهو مرتب على الابواب الفقهيه بخلاف ايه؟ بخلاف علل رغبتنا المرتبه على المسائل. وكتاب العلل الخلاب رحمه الله جمع كلام احمد رحمه الله في العلل في هذا الكتاب. طبعا خلال من تلاميذ احمد لو كتاب السنه ولو كتاب العلل في الاحاديث جمع كتاب جمع كلام الامام احمد وسؤالات الناس له في العلل. ويقع في مسند الحافظ ابي بكر البزار من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع ازمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير ابو الحسن الضرقي في كتاب في ذلك ومرتب عليه المسلمين. وهو من اجل كتاب بل اجل ما رايناه وضع في عهد الخلق لم يسبق الى مثله، وقد اعجز من يريد ان ياتي بشكله فرحم الله أكرم مكرمه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليطلب تناوله لطف الله. وتعلم أن الإمام تركتنا في ذلك أنه كان مليانا بالقراءات وعازما أن يكون من المتضلعين فيها، وكان له زميل اظنه ابن مجاهد بكره كان مريما لاحدهما وهما قرينا، فصار الامر بالعكس، صار الدرغوني من ائمه هذه، وصار ابن مجاهد ائمه القراءات، لكنه يطلع كده زي ما بين واحد ما يدخل ضيف والثاني يدخل من الناس انقلب الامر. اللي كان له طيب راح هندسه، واللي كان له هندسه راح طيب. ده شيء من الله. قال ولكن يعوزه سيل بدمه وهو المرتب على الابواب ليطلب تناوله للطلاب، وهو ان تكون اسم الصحابه الذين اشتملا عليهم مرتبين على حروف المعتمد ليسهل الاخذ منه. المرتب على الاسماء وليس على المعاجم والاسماء، فانه مرتب جدا لكن يهتم الانسان الى مطلوب منه بسهوله. الله اكبر. بهذا ننتهي من درسنا اليوم فيما يتعلق بعلوم الحديث.